إضافة يقول المؤلف بأنه يفيد العموم، أما إذا كان جمعا فبالاستفاضة. من أمثلة فاذكروا آلاء الله، آلاء جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، كان يقول اذكروا جميع نعم الله عليكم. ومن أمثلته يوصيكم الله في أولادكم، أولاد الجمع مضاف إلى معرفة وهو الكاف فيفيد العموم. أما النوع الثاني وهو المفرد، هو الكلمة الواحدة المضافة إلى معرفة، من أمثلتها قلم الرجل، ومثل لها المؤلف بقوله اذكروا نعمة الله، كان يقول نعمة مفرد مضافة إلى معرفة فيفيد العموم. فإذا كانت إذا كان المعرف بالإضافة مضافا إلى اسم جنس أفاد العموم بالاتفاق، مثال ذلك قولك حيوان البحر، رجل الأمن، هذا يفيد العموم بالاتفاق لأنه نكرة مضاف إلى اسم جنس. أما إذا كانت النكرة مضافة لمعرفة ليست اسم جنس فهذه قد اختلف العلماء فيها، ومن أمثلته أن تقول قلم الرجل ومحراب المسجد وعمود المسجد، فحينئذ هل هذا اللفظ يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ قال الحنابلة والمالكية بأنه يفيد العموم، وقد وافقهم المؤلف على هذا، ويستدلون عليه بأن قوله واذكروا نعمة الله عليكم مفيدة للعموم بالإجماع، وهي مفرد مضاف إلى معرفة. والقول الثاني وهو قول الحنفية والشافعية لأنه لا يفيد العموم، وهذا القول أرجح لعدم وجود الدليل الدال على أن المفرد المضاف لمعرفة يفيد العموم. وأما قوله نعمة الله فهنا نعمة ليست مفردة وإنما هي اسم جنس، وأسماء الأجناس يصدق على القليل والكثير، وأسماء الأجناس إذا أضيفت للمعرفة أفادت العموم. يترتب على ذلك مسائل عديدة، مثلا لو نذر فقال لله علي ذبح ابني، حينئذ الواجب عليه أن يذبح شاة بدل الإبل، فإذا كان له أبناء عدة فهنا ابن مفرد مضاف إلى معرفة. فإن قلنا بأنه يفيد العموم وجب أن يذبح شياه بعدد أبنائه، وإن قلنا لا يفيد العموم قلنا يكفي شاة واحدة. لو قال زوجتي طالق وعنده زوجات عدة ولم ينوي واحدة أو أكثر، لم ينوي شيئا، فحينئذ هل تطلق جميع الزوجات أو تطلق واحدة؟ على قول المؤلف ومذهب الحنابلة والمالكية يطلق الجميع، لأن زوجة مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، وعلى القول الثاني تطلق واحدة فقط، ويعينها حينئذ إما بالقرعة وإما باختيارها على اختلاف بينهم. النوع السابع مما يفيد العموم اللفظ المعرف بآل الاستغراقية يسمى آل الجنسية، سواء كانت الكلمة مفردة أو كانت جمعا، مثال ذلك إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد معرف بآل الجنسية فيفيد العموم. وكذلك لو كانت جمعا مثل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال جمع معرف للجنسية فيفيد العموم، كأنه قال أي طفل بلغ عندكم الحلم فليستأذنوا. ومن أمثلته يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فكل هذه جموع معرفة بأهل الجنسية. وقلنا أهل الجنسية أو الاستغراقية للاحتراز من أهل العهدية التي يكون قبلها مذكور، سواء كان مذكورا بلفظه أو مذكورا أو معروفا بحسب السياق. ومن أمثلته قوله سبحانه فعصى فرعون الرسول، لأنه سبق ذكر الرسول قبل، كما أرسلنا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. سواء كان هذا المعرف خاصا مثل هذا المثال أو كان جمعا مثل قوله قال ربك للملائكة، هل هنا عهدية عند المؤلف؟ من يمثل لنا بالعهدية غير هذه؟ دخلت المسجد، هنا في عهد فلا يراد به جميع المساجد. من يجيب لنا مثال آخر؟ خذ يا يحيى خذ الكتابة، الكتاب هنا فيها العهدية فلا يكون مفيدا للعموم. كذلك قد نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه العهدية. نبي الجنسية لا في الخسر، إن الدين عند الله الإسلام. طيب، أما إذا كانت أل لبيان الجنس والحكم على المجموع وليس الحكم على الأفراد فإنها لا تفيد العموم. ومثل له المؤلف بما لو قال الرجل خير من المرأة، ليس معناه أن كل فرد من أفراد الرجال يكون خيرا من أفراد النساء. إذا ورد عام وجب العمل به بمجرد وروده، وهذا الكلام في من؟ في أهل الاجتهاد، لأنهم يعرفون هل هناك مخصصات له أو لا يوجد له مخصصات. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه لا يعرف هل هذا العام باق على عمومه أو قد خص أو قد نسخ، فالواجب عليه سؤال أهل العلم، وقد يسألهم عن ذلك العام بما تركناه حتى يتبين له وجه الحق في المسألة. هنا مسألة، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ إذا وردنا لفظ عام بسبب خاص، فهل نجري اللفظ على عموم أو نجعله خاصا في سبب وروده؟ مثال ذلك قوله عز وجل والذين يظاهرون، هذا عام، لماذا كان عاما؟ الذين اسم موصول، الأسماء الموصولة تفيد العموم، لابد تحفظون، لابد أن تحفظوا هذه الأسماء السبع السابقة، تعيدونها وتحفظونها في أذهانكم وتطبقونها على الآيات القرآنية علشان ترسخ في الذهن. فهنا الذين اسم عام نزلت في سبب خاص، هو حادثة أوس بن الخطاب لما ظاهر من امرأة، فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ فنجري هذا الحكم على كل من وجد منه الظهار، أو نقول هو خاص بسبب نزوله في يختص بأوس بن الصامت؟ العبرة في عموم المعنى، وليست العبرة في كون سبب النزول العام هو شخص معين. كذلك لو كان اللفظ عام وسبب النزول في نوع خاص، هناك في شخص هنا في نوع، لا يقول إنسان مثلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم هذه نزلت في مكان عنده امرأة واحدة، لأن أوس بن الصامت لم يكن عنده إلا امرأة واحدة. قل لا، العبرة في عموم الله، سواء كان الآية لم يفرق فيها بين من كان عنده امرأة واحدة أو بين من لم يكن عنده أكثر من امرأة، إلا إذا ورد تخصيص باللفظ العام فإن محل الخصوص نعمل فيه بالدليل الخاص. مثال ذلك قول سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام ولا خاص؟ عام. لماذا عام؟ جمع معرف بأل الجنسية. ثم قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فنخصص عموم الآية الأولى بالآية الثانية، فنقول المطلقة إذا كانت حاملا لا تتربص ثلاثة قروء، وإنما تتربص مدة الحمل حتى تضع. فإنه لذلك من ذكر المقام الذي ذكر المؤلف ها هنا يتعلق بالخاص والخصوص على نوعين. الأول خصوص مطلق من أمثلته الأفراد زيد وعمر، هذا خصوص مطلق لا يمكن أن يخصص بعد ذلك. والثاني الخصوص النسبي بأن يكون أقل دلالة من عام من أكبر منه ولكنه يشمل أفرادا عدة. من أمثلته وولاة الأحمال السابقين ذكرها، فهي خاصة بالنسبة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن الخصوص فيها خصوص نسبي لأن يعني قد تخصص بعد ذلك. وعرف المؤلف التخصيص الخاص بأنه لفظ دال على محصور سواء كان حصره بشخص الزيد أو بعدد مثل أسماء الأعلام مثل أسماء الأعداد، أو كذلك يدخل في الخاص المحصور بالصفة فإنه خاص لكن خصوصه نسبي ليس خصوصا مطلقا. لما تكلم عن العام تكلم عن الخاص، وما له تعلق بالخاص التخصيص، والمراد بالتخصيص أن يكون هناك خطاب عام ثم يأتينا خطاب آخر يبين أن بعض الأفراد ليست مرادة في الخطاب الأول. والمطلقات هذا عام يشمل جميع المطلقات سواء كانت حاملا أو ليست بحامل. ثم بعد ذلك قوله وولاة الأحمال هذا تخصيص أخرج بعض أفراد العام. مثال آخر قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما أداة عموم، من ما، ما هنا اسم موصول فتفيد العموم. فجاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. دل ذلك على أن المراد بالآية ما كان أكثر من خمسة أوسق. وقول المؤلف هنا في تعريف التخصيص إخراج بعض أفراد العام، هذا على منهج النحاة. فعند النحاة أن التخصيص أن العام قد دخلت فيه الأفراد الخاصة ثم أخرجت بعد ذلك بواسطة التخصيص. أما عند الأصوليين فهم يقولون التخصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدخل أصلا، فعندهم أن أولاة الأحمال لم يدخلن أصلا في قوله والمطلقات. لماذا وقع الاختلاف بين النحاة والأصوليين؟ النحاة يتكلمون عن كلام العرب، والعرب قد يتكلم باللفظ العام لا يستحضر بعض الأفراد الخاصة ثم يخرج بعض الأفراد الخاصة. وأما الأصوليون فإنهم أصالة يتكلمون عن كلام الله عز وجل، والله عز وجل عندما يتكلم بالعام لا يغفل عن بعض الأفراد الخاصة، وإنما ينزل بعد ذلك بيانا يبين أن الأفراد الخاصة غير مرادة بالخطاب العام. قال: والمخصص، يعني الأصل في كلمة المخصص أن يراد بها الشارع، يعني هو الذي خصص اللفظ العام، لكن كلمة المخصص أيضا تطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. وأدلة التخصيص على نوعين: أدلة متصلة تكون في نفس الخطاب العام فهي لا تستقل بنفسها، والنوع الثاني مخصصات منفصلة ترد بخطاب مستقل. قال: فمن المخصص المتصل الاستثناء، كما في قوله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان عام لكونه مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم. ثم قال: إلا الذين آمنوا، فهذا استثناء. ومن أمثلته قول عز وجل: إلا الذين تابوا في آية القذف وفي آية المحاربة، فهذا استثناء يفيد إيش؟ التخصيص، تخصيص العموم. قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله، الذين يفيد العموم لأنه اسم موصول. ثم قال بعد ذلك: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا تخصيص. وقوله هنا إخراج بعض أفراد العام، قلنا أن عند الأصوليين بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب العام، وهذا البيان يحصل بإلا أو إحدى أخواتها. ما هي أخوات إلا؟ حاشا وكلا وغير وعدا ونحوه. والاستثناء حتى يكون صحيحا معتبرا لا بد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الأول الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. فلو قلت له علي عشرة وبعد عشر سنين قلت إلا ثلاثة، لا قيمة لهذا الاستثناء. لماذا؟ لأنه لم يتصل الاستثناء بالمستثنى منه. أما إذا كان الفاصل بأمور خارج عن قدرة الإنسان مثل السعال، مثل التنفس، أو فصله بكلام متصل كمثل، فهذا الفصل لا يؤثر بالاتفاق. أما إذا استثنى في نفس المجلس تكلم بالكلمة العامة ثم في مجلس في نفس المجلس بعد 3 دقائق 4 دقائق استثناء، حينئذ هل يعتبر الاستثناء أو لا؟ قال الجمهور هذا الاستثناء لا قيمة له. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هو ظاهر عبارة المؤلف هنا لأن هذا الاستثناء صحيح لأنه لا زال في المجلس. مثال على هذا من أنواع الاستثناء ربط اليمين بالمشيئة، لو قال والله لا زورن فلانا اليوم ثم قال إن شاء الله هذا استثناء، فإن كان الاستثناء متصلا ولم يزره اليوم فإنه لا يحدث ولا تجب عليه كفارة يمين لأنه استثناء. وأما إذا لم يستثني ولم يزره فإنه يحدث لعدم الزيارة، لكن لو حلف يمينا ثم سكت ثم استثنى في نفس المجلس هل يعتبر استثناؤه ويصح أو لا يصح؟ هذا مبني على خلاف المتقدم معنا قبل قليل. الشرط الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من النصف، فإذا كان المستثنى أكثر من النصف لم يصح الاستثناء. ولذلك لو قال له علي 10 إلا 8 نقول هنا لم يصح. فالاستثناء بالنسبة للعدد بين المستثنى والمستثنى منه على 4 أنواع. النوع الأول استثناء الكل، كما لو قال له علي 10 إلا 10 فهذا لا يصح الاستثناء بالإجماع وتثبت عليه 10 كاملة. النوع الثاني أن يستثني الأكثر، يعني يقول له علي 10 إلا 8 فعند الجمهور لا يصح هذا الاستثناء لأن شأن الاستثناء أن يكون هو الأقل لا أن يكون هو الأكثر. وهناك قول بصحة الاستثناء، فعلى الأول على القول الأول تجب 10 كاملة لأن الاستثناء لم يصح، وعلى القول الثاني لا يجب إلا 2 لأنه قال له علي 10 إلا 8. النوع الثالث استثناء النصف، كان يقول له علي 10 إلا 5 فالجمهور على صحة الاستثناء فيكتب 5. هناك رواية عن أحمد لأن الاستثناء لا يصح، الواجب يكون 10 كاملة لأن الاستثناء لم يصح، وقول الجمهور أقوى في هذه المسألة. الرابع أن يستثني الأقل، كان يقول له 10 إلا 3 فالاستثناء هنا يصح إجماعا وبالتالي يثبت 7. هذا إذا كان الاستثناء متعلق بأعداد، أما إذا كان الاستثناء متعلق بصفات فالجمهور يقولون هذا الشرط غير مشترط في الاستثناء المتعلق بالصفات. وقال طائفة هو مذهب الحنابلة بأن له حكم في الاستثناء في العدد، حينئذ لا بد أن يكون الاستثناء أقل من النصف. والشرط الثالث من شروط الاستثناء لم يذكره المؤلف هنا، وهو أن يكون الاستثناء من الجنس، فإن كان الاستثناء من غير الجنس لم يصح. مثاله أن يقول له 10 ريالات إلا ثوبا حينئذ لا يصح الاستثناء لأن الاستثناء للثوب والثوب ليس من جنس الريالات عند جمهور الأصوليين. وهناك قول لأن هذا الشرط لا يشترط وبالتالي يصح هذا الاستثناء وهو ظاهر عبارة المؤلف، وبالتالي تخصم قيمة الثوب من 10 ريالات. والقول الثالث بأن المستثنى إن كان قريبا من جنس المستثنى من صح الاستثناء، مثال ذلك أن يقول له علي 10 ريالات إلا 100 فلس، وهنا الجميع نقود لكنهما من جنسين مختلفين، فعلى هذا القول الثالث يصح الاستثناء. وأما إن كان ليس قريبا من الجنس كما في استثناء الثياب من النقود فعلى القول الثالث لا يصح الاستثناء. المخصص المتصل الثاني الشرط، والمراد به الشرط اللغوي وليس المراد به الشرط الشرعي. الشرط اللغوي توجد فيه أداة من أدوات الشرط السابقة، إذا، متى، مهما، أينما، والشرط اللغوي يثبت المشروط إذا وجد الشرط وينتفي المشروط إذا انتفى الشرط، كما إذا قال إذا زرتني أكرمتك، فإذا لم تحصل زيارة لم يحصل إكرام، وإذا حصلت زيارة حصل إكرام. بينما الشرط الشرعي إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط وهو الحكم، وإذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد، مثل الطهارة للصلاة، إذا لم توجد طهارة فلا توجد صلاة صحيحة، وإذا وجدت الطهارة هل توجد الصلاة؟ قد توجد وقد لا توجد. هذا هو الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي، والمراد هنا في مخصصات الشرط اللغوي وهو الشرط اللغوي توجد فيها أداة من أدوات الشرط السابقة، إذا، متى، مهما، أينما، والشرط اللغوي يثبت المشروط إذا وجد الشرط وينتفي المشروط إذا انتفى الشرط، كما إذا قال إذا زرتني أكرمتك، فإذا لم تحصل زيارة لم يحصل إكرام، وإذا حصلت زيارة حصل إكرام. بينما الشرط الشرعي إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط وهو الحكم، وإذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد، مثل الطهارة للصلاة، إذا لم توجد طهارة فلا توجد صلاة صحيحة، وإذا وجدت الطهارة هل توجد الصلاة؟ قد توجد وقد لا توجد. هذا هو الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي، والمراد هنا في مخصصات الشرط اللغوي وهو سبب وليس شرطا شرعيا. قال والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، أخواتها ليش؟ إذا ومتى ومن وما الشرطية. والشرط يخصص العموم سواء كان متقدما أو لم يكن، قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هنا شرط، فنقيد الإنفاق ونخصص الإنفاق بذوات الحمل إذا كان الطلاق بائنا. الشرط هنا تقدم وتأخر، تقدم المشروط. ومثله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، تقدم الشرط على الحكم على المشروط. وكذلك لو كان الشرط متأخرا، ومثل له بقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فيخصص الحكم بمن علم فيه في الخير، أما من لم يعلم فيه الخير فلا تشرع كتابته. المخصص الثالث الصفة، والصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحاة. النحاة يخصصون الصفة بالنعم، لكن عند الأصوليين يجعلون الصفة تشمل عطف البيان وتشمل البدل وتشمل الحال وكل ما يوضح أمر الموصوف، فهذه تخصص العموم. فمن أمثلتها فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات صفة نعم، فيكون الحكم خاصا بالمؤمنات. هذا في أي شيء؟ في الزواج من الأمة، في الزواج من الأمة لا يجوز لي الرجل الحر أن يتزوج بأمة مملوكة إلا بشروط، منها خوف الطول، منها عدم الطول وخوف العنت، وأن تكون الأمة مؤمنة. من أين أخذنا شرط الإيمان والتخصيص للإيمان؟ من النعت بقوله فتيات المؤمنات. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الصدقة، دليل على اختصاص الحكم بالسائمة. كذلك البدل، البدل يخصص العموم. من أمثلته على آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى Thank you. كلام المؤلف واضح وظاهر التفريق بين المكي والمدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة. لذلك قول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا نزل في مكة، ومع ذلك هو مدني لكونه نزل بعد الهجرة. وذكر المؤلف هنا شيء من ما يميز المكي عن المدني، وينبغي أن يلاحظ أن السورة الواحدة قد تكون بعض آياتها مكية وبعض آياتها مدنية. فيما يتعلق بما مضى يدلنا على أن المواضيع التي نزلت أولا ينبغي العناية بها والاهتمام بها. لذلك ينبغي العناية بالتوحيد، توحيد الإلهية، وتقديمها على جميع الأمور المغايرة له، لأن النصوص قد قدمت واهتمت به وجعلته الأساس. كلمة حيث عند جمهور الأصوليين، عند جمهور النحاة، لا تضاف إلا إلى جملة، لذلك تكون إن بعدها مكسورة، وإذا جاء بعدها اسم يكون مرفوعا، فتقول حيث المخاطبون. ورأى الكسائي من النحاة أنه يجوز أن تضاف إلى المفرد، استدل بقول الشاعر حيث لي العمائم، وكان المؤلف في الموطن الأول سار على رأي الكسائي، وفي الموطن الثاني سار على رأي جماهير النحاة. نعم. Thank you. للنوع الأول والنوع الثاني لا إشكال فيها. النوع الثالث ترتيب السور فالأظهر أن الترتيب فيها توقيفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل القرآن، كان يعرضه بكل سنة مرة وعرضه في السنة الأخيرة مرتين، وهذا العرض لا بد أن يكون على وفق ترتيب، وكونه في أول الإسلام وفي سنة من السنوات قرأ سورة قبل سورة، هذا لا يناقض قضية الترتيب من جهتين. الجهة الأولى أن هذا على جهة القراءة لا على جهة ترتيب سور القرآن. الجهة الثانية أن هذا كان في أول الإسلام والعرضة الأخيرة كانت في آخر الإسلام، ومن المتقرر أنه يؤخذ من الأحكام بالآخر فالآخر. ثم إن هذا قد وقع عليه الإجماع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كما هنا، وحينئذ الإجماع حجة شرعية يجب الأخذ بها. وأما كون بعض الصحابة كان يكتب السورة قبل السورة هذا اجتهاد منهم خاص، وقع الإجماع منهم بعد ذلك على خلافه، والإجماع حجة معتبرة وحينئذ يجب الأخذ بما فيها ولو سبقه إجماع ولو سبقه خلاف، ما دام أن ذلك الخلاف لم يستقر القول فيه. وحينئذ الصواب أن ترتيب السور واجب إذا كان في كتابة المصحف أو في قراءة المصحف متواليا، وأما كونه في الصلاة يقرأ بسورة قبل سورة فإن شاء الله لا حرج على العبد في مثله ذلك، لكنه لا يناقض قضية ترتيب السور. نعم. Thank you. Thank you. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بجمع القرآن وكتابته، وذكر أنه على مراحل ثلاث، ما كان في عهد النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظه ولقنه الرجال ليحفظوه، وأمر الكتبة فكتبوه، كل واحد منهم يكتب القرآن كاملا، لكنهم كانوا يكتبونه في صحف وفي أوراق وفي لخاف وفي عسب وفي رقاع وفي نحو ذلك، في عدم توفر الأوراق في ذلك العهد. وهذا لا يؤثر على شيء من القرآن ولا يوجد طعنا في القرآن، فإنه كان محفوظا في الصدور وكان مكتوبا عند كتبة عدة، حينئذ لا مجال للطعن فيه. ثم إن الله قد تكفل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر أراد أن يجمع المصحف جمعا واحدا، يكتب في مصحف واحد، فأمر زيد بن ثابت فجمع هذه الصحف وهذه الكتابات فكتبها في مصحف واحد. وهنا نص في البخاري لأنه لم يجد آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلا عند حذيفة، يعني لم يجدها مكتوبة إلا عنده فقط. أما الحفظ فكانوا يحفظونها جميعا، فحينئذ لا يلبس أحد من الملبسين بأنها لم توجد إلا عند حذيفة. كيف وحذيفة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فمراده بقوله لم توجد إلا عند حذيفة يعني لم توجد مكتوبة إلا عنده، وإلا فهي محفوظة عند الجميع. المرحلة الثالثة أن البلدان الأخرى غير المدينة كانت عندهم هذه الصحف وهذه الكتابات وهذه المصاحف، فكان كل منهم يكتب المصحف بكتابة معينة وطريقة معينة تختلف فيها الحروف إمالة، وتختلف تختلف في الترتيب، ترتيب السور ونحو ذلك. فخشي عثمان رضي الله عنه اختلاف الناس فنسخ مصحف أبي بكر في نسخ عدة ووزعه على البلدان بحيث يكون كل بلد يستقي من ذلك المصحف نسخا عديدة يوزعونها فيما بينهم. ووقع الإجماع على مصحف عثمان وعلى الخط العثماني، وبالتالي لا يجوز تغييره، ولو ظن أن في التغيير مصلحة باتباع طريقة الإملاء الحديثة أو نحو ذلك، لا، يبقى على الوضع الأول الذي أجمع عليه لئلا يكون المصحف سبيلا للعبث والاجتهادات المجتهدين، وحينئذ الواجب البقاء على هذا المصحف. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن كتابة المصحف ليست أمرا جديدا بحيث يعد بدعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كتابه أن يكتبوا القرآن ويكتبوا المصحف ويكتبوا الوحي، حينئذ فالكتابة كانت موجودة في عهد النبي بأمره صلى الله عليه وسلم، فلا مطعن في كتابة عثمان أو كتابة أبي بكر للمصحف لأنها قد كانت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه في مصحف واحد هذا كما أن النبي أمر بجمعه في القلوب جمعا واحدا كذلك تجمع في مصحف واحد، حينئذ هذا يكون من وسائل حفظ هذا الدين، ووسائل حفظ الدين تكون شاملة في النصوص الواردة في حفظ الدين فلا تكون بدعة أو أمرا جديدا. هذا ما يتعلق بجمع القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.